ورسوله اللهم صل وسلم على آله وسلم. قال مصنف المسألة: والواجب الزيادة الفية وهو شرط الظهارة الأحكام فيها. ما روى الراوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالزيادة وإنما لكل ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة بغير نية الصلاة، ولأنها ظهارة للصلاة فاعتبرت جهدية فيقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله صفة الوضوء وسرد أفعاله وأقواله واصفا له، فأراد أن يميز بين ما هو واجب من ذلك وما ليس بواجب، فبدأ بالنية لأنها هي أول ما ينبغي أن يأتي به المتوضئ. فالنية لا شك أنها شرط لطهارة الأحداث كلها، طهارة الأحداث دون طهارة الأحباث. فطهارة الأحداث يقصد بها ما يتم به رفع الحدث من وضوء وغسل وتيمم. فهذه الأحداث المشهور عند العلماء أن النية شرط فيها، لأنها عبادة، عليكم السلام ورحمة الله، عبادة مقصودة. والحديث كذلك يدل على هذا، وحديث عمر رضي الله عنه حديث صحيح مشهور، وذكرت في حينه شيء من كلام أهل العلم حول هذا الحديث وأهميته. ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة فاعتبرت لها النية كالتيمم. يعني هو يريد بالنسبة للوضوء مثل ما ذكرنا في أول مسألة، إن قلنا إنها عبادة فشأنها شأن بقية العبادات، تقاس عليها مثل ما تشترط النية في الغسل في التيمم، لأنه في هذا يشير إلى رأي الحنفية الذين لا يشترطون النية لكنهم يشترطونها في التيمم. فيقول: مثل ما أنكم تشترطونها في التيمم ينبغي أن تشترطوها كذلك في الوضوء. وإن قلتم إن الوضوء ليس بعبادة إنما هو طهارة معقولة المعنى فشأنه كذلك، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم، مثل ما أنكم كذلك في التيمم تشترطون النية فينبغي أن تشترطوها كذلك في الوضوء. لكن الحنفية لهم إجابات في الحقيقة على مثل هذه الأشياء. يعني مثل التيمم يقولون: لماذا أفردناه باشتراط النية أخذا من اللفظ الذي ورد في شأنه؟ فالله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. يقولون: تيمموا بمعنى اقصدوا. فهنا اللفظ نفسه دل على أنه ينبغي القصد، وهذا في الحقيقة يعني فيه من التكلف ما لا يخفى، لأن قول الله تعالى فتيمموا، هذه الكلمة صحيح أنها بمعنى اقصدوا، لكن ليس القصد الذي في القلب، بمعنى اقصدوا تحركوا واذهبوا إلى واطلبوا وابحثوا، فهذا الذي. أما أن المقصود القصد يعني بمعنى النية في معنى التيمم فهذا فيه تكلف. إيه نعم. والغسل مرة يعني غسل الواجب مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال: هذا وجوب من لم يتوضأ به لن يخرج له من الصلاة. ثم توضأ مرتين وقال: هذا وجوب من توضأه أعطاه الله كثير من الأجر. ثم توضأ ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الشريعة قبل. أخرجه ابن ماجه. وقوله ما قال الكفين يعني أن الكفين غير واجب. وقد ذكرنا ذلك في السنة. فهنا أيضا يعني الغسل مرة أي غسل الفروض والأعضاء التي ذكرها، وهي الوجه. غسله مرة واجب، لابد. كذلك اليدين إلى المرفقين واجب، الرجلين إلى الكعبين واجب مرة مرة. فهذا مقصود المؤلف بقوله والغسل مرة مرة، فالاقتصار على مرة واجب. قوله ما خلا الكفين، المؤلف هنا أو الشارح يقول يعني أن غسلهما غير واجب، والذي يظهر لي والله أعلم أن الموفق يقصد ما خلا الكفين أن غسلهما ثلاثا واجب، لأنه يريد غسلهما عند القيام من النوم، غسل الكفين عند القيام من النوم واجب ثلاثا امتثالا لنص الحديث. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة، هذا حديث ابن عمر، وحديث أبي بن كعب وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم ذكرهم الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة، وكان في أول الأمر في إرواء الغليل أشار إلى ضعف الحديث، لكن لاحظت أنه في الصحيحة قد صححه وذكر له عدة طرق وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، مع أن أيضا أننا النووي في المجموع ضعف الحديث، لكن كما ذكرت لكم الشيخ الألباني كأنه ذهب إلى تصحيحه وسرد له عدة طرق. فهذا الدليل على أنه لا بد من الغسل مرة مرة، من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة، فالمرة واجبة ولا بد. وكذلك الآية، يعني لو لم يرد هذا فيعني الاقتصار على مرة يستدل له من عدة أوجه. أولا الآية، لأن على بناء على القاعدة الأصولية أن الأمر لا يقتضي التكرار، فالله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر الآية، وهذا يعني يدل على أنه إذا فعل مرة يكفي ولا يحتاج إلى تكرار. الأمر الآخر ورد من أحاديث صحيحة لا إشكال فيها عند البخاري وغيره، من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، فهذا أيضا دال على أنه الواجب إنما هو مرة واحدة مرة واحدة. كله وابن عمر اليافوخ الذي هو وسط الرأس أعلى الرأس، ودليله ما روى المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مسح المسح بناصيته وكمل المسح على عمامته، ولأن مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم، وقيل وقبل رأسه. واختلف أصحابنا في قدر بعض المجزئ، قال القاضي قدر الناصية لحديث المغيرة، وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره لأن أكثر يطلق عليه شيء كامل. فهذا أيضا عطف على ما سبق الواجبات، الواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ومسح الرأس كله واجب، هذا المذهب أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح. لكن مثل ما ذكر المؤلف هناك روايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزئ مسح بعض الرأس، ثم اختلف في مقدار هذا البعض، فذكر المؤلف أن منها أنه يجزئ مسح الناصية، والناصية هي مقدمة الرأس المقدمة، فهذه رواية. ورواية أخرى أنه يمسح أكثر من الناصية ولا بد، يعني لا يستوعب الرأس تماما لكن أكثر الرأس، وعلل المؤلف هذا بأن الأكثر يعني يطلق عليه الكل، واستدل لرواية الاقتصار على مسح بعض الرأس بفعل سلمة بن الأكوع وفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وأن كل منهما روي عنه أنه مسح بعض الرأس. كذلك أيضا استدل لهذا بما استدل له الأئمة الآخرون الحنفية والشافعية من أن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، أي بعض الرأس، فمن يعني فسرها بهذا قال يجزئ مسح بعض الرأس. لكن الصحيح في المذهب الذي ذكره وروي عن الإمام رحمه الله أنه لا بد من استيعاب الرأس مسحا، إلا الشيء الذي يعني قد يصعب أن يتناوله الماسح، يعني شيء لا تتناوله اليد، أما ما يمكن أن تتناوله اليد فلا بد من مسحه، فهذا هو الصحيح وهذا الذي تسعفه الأدلة. لأن حديث المغيرة بن شعبة في قوله أنه مسح بناصيته وكمل المسح على العمامة، هذا في الحقيقة دليل لمن يقول بوجوب مسح كل الرأس، لأنه لما كمل على العمامة هذا إشارة على أنه كمل المسح، مسح ما خفي واحتجب من الرأس. أما فعل ابن عمر وسلمة إن كان ثابتا عنهما فلا اجتهاد مع النص، وسبقا ذكر المؤلف أن الباء في قوله تعالى برؤوسكم معناها ماذا؟ للإلصاق وليست للتبعيض، وأن من أئمة اللغة من أنكر أنها تكون للتبعيض. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد باستيعاب المسح، باستيعاب المسح، فهذا دليل على أنه لا بد من مسح الرأس كله. إيه نعم. تكليف الوصول على ما ذكرنا أن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على التكليف، لأنه أدخل مفتوحا بين فرجين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره. العرب لا تقطع النظير عن نظيره يعني فهد. والفائدة ما هنا التكليف وصيغة الآية ببيان الواجب ليكون واجبا، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنة، ولأنه متى فضل له التكليف كان مربي والأرض يقتضي السجود، وكلها حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر بما في كتاب الله تعالى، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فالترتيب في المذهب واجب، يجب ترتيب الوضوء على ما ورد في الآية، فيغسل وجهه أولا ثم يديه إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، فإن أخل بهذا الترتيب عمدا فوضوءه باطل ويجب أن يعيد، ويعيد الصلاة التي صلاها. واستدل له المؤلف بدليلين، دليل من الآية كما ذكر، وأن سياق الآية فيه ما يدل على وجوب الترتيب، لأن الترتيب لو لم يكن واجبا لكان مقتضى السياق العربي أن يذكر المغسول مضطردا متتابعا من غير ما فصل ويؤتى بالممسوح بعده أو نحو ذلك. فلما فصل سبحانه وتعالى في الآية بين المغسولات بالممسوح دل على أن هذا الترتيب مراعى وبهذه الصفة، هذا أمر. الأمر الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يرد وقد كثرت الأحاديث الواردة بصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وكلها تحكي وضوءه هكذا، غسل الوجه فغسل اليدين فمسح الرأس فغسل الرجلين، الروايات الصحيحة الثابتة كلها على هذا الترتيب. وأيضا استدل له بحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف قريبا وأعاده هنا، لما قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فالإشارة إلى هذا الوضوء بكل ما فيه من غسل للأعضاء ومن ترتيب بينها، ومن ترتيب بينها، إلا ما خرج عن هذا بدليل آخر مثل المضمضة والاستنشاق من تقديمها وتأخيرها على الوجه أو تأخيرها على الوجه، فهذه لها دليل يخصها. ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ أنه مضمض بعدما غسل وجهه، لكن أكثر الأحاديث فيها المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. ثم إن الترتيب بين أفعال العضو الواحد لا يجب، يعني لو قدم اليسرى على اليمنى لا حرج، أو قدم الرجل مثلا من رجل أو يد، لو قدم إحداهما على الأخرى فلا حرج، لكن المقصود بالترتيب ترتيب فروض الوضوء والأعضاء في جملتها. ولا يؤخر غسل حتى ينشف الذي قبله، وذلك هو الموالاة. حتى ينشف الذي قبله. وذلك هو الموالاة. وفيها روايتان، إحداهما ليست واجبة لأن المراضي قد أتى به، والثانية هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا خرج مضيعا بقدمه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن أمورك، فرجع ثم صلى رواه مسلم. وروى أبو داود والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لمعة وفي ظهر قدمه لمعة قد أصبح يصيبها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال الأثر ذكر أبو عبد الله هذا الحديث، قلت له هذا جيد، قال نعم، ولو لم تجد الموالاة أجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم موالى بين الغسل. وقوله ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل التخفيف تخفيف ما يكون بالعادة لأنه لم يحد فيرجع فيه إلى العادة كالتفريق والإحراز، كالتفرق والإحراز، كالتفرق والإحراز. أيضا هذا من واجبات الوضوء وهو الموالاة، الموالاة بين غسل الأعضاء، فلا بد من الموالاة، فإضافة إلى الترتيب لا بد من الموالاة بينها. والاستدلال للموالاة كما ذكر المؤلف وذكر فيها روايتين وهي الصحيحة أنها واجبة، الرواية الصحيحة أن الموالاة واجبة، فالدليل لها بحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، وكذلك حديث أبي داود وهو صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد أيضا في الرجل صاحب اللمعة، فلما أنه عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الوضوء دل على أنه لا بد من الموالاة، وإلا كان يكفي أن يقول يا فلان اغسل أعد غسل قدمك أو يدك أو ما كانت فيها اللمعة، واللمعة يقصد بها بمعنى البقعة والموضع الذي يلمع يكون فيه نوع بياض لأنه لم يصب الماء، فلا يزال أثره واضح من عدم الوضوء. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما في الترتيب أنه توضأ مرتبا فكذلك الموالاة، فكان شأنه وشأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتوضؤون في فورهم، ولا شك أن هذا هو الذي يتصور، يعني لو أن إنسان مثلا غسل وجهه مثلا ويديه في الصباح وعند الظهر أتى وغسل رجليه ومسح رأسه، يا ترى هل هذا يقال توضأ؟ يعني هذا ما نفس ما يمكن يعتبر متوضأ. لكن لو أنه في أثناء وضوئه لما غسل وجهه ويديه وبقي شيء إما الرجلين أو إحداهما فالماء نفد وأراد أن يبحث عن ماء، أو قام لأمر ما اضطره إلى القيام ليفتح بابا أو ليخاطب إنسانا لأمر ما، فمثل هذا أيضا لا حرج، ويكون انقطاع عرفي مثل ما قال المؤلف لم يحده الشارع، إنما المقصود أن يوالي بينها ولا تنقطع انقطاعا بحيث لا يتصور أن يكون هذا وضوء. كذلك يعني لا يحدد بالنشاف، يعني يكون ينشف العضو، قد يكون النشاف لشدة الحرارة مثلا أو للهواء، فهذا لا يؤثر حتى ولو نشفت الأعضاء. ففي الريح الشديدة قد لا يغسل يديه إلا وقد نشف وجهه، فالمقصود أنه لا يقطع بينها، بين غسل هذه الأعضاء لا يفصل بينها فصلا طويلا عرفا. وذكر عن ابن عقيل أو ذكر أو عن ابن عقيل أن المقصود به يعني مثل ما قالوا في التفرق في البيع والإحراز، هذه ألفاظ ورد بها الشرع لكن لم يحددها وترك تحديدها للعرف. فالتفرق في البيع الذي بموجبه يلزم العقد الطرفين المعروف عرفا، يعني لو كانوا في مجلس واحد وتفرق أحدهما أخذ بهذا الجانب والآخر بالجانب الآخر ما تفرق ما دام في نفس المجلس، لكن التفرق الذي الناس يعرفونه أن يخرج من المكان وكل يذهب منهما إلى شأنه وإلى عمله. أيضا الإحراز، الإحراز بالنسبة للحيازة وبالنسبة للقطع في السرقة لفظ يختلف من مال إلى مال، فالمواشي لها حرز والحبوب لها حرز والثياب لها حرز، فالثياب تحرز مثلا بدواليب وما إلى ذلك، والدواب بالزرائب والأحواش ونحوها والحبوب وهكذا، فكل مال له حرز. فلو أنه وضع مالا في غير حرزه فسرق يكون مفرط ولا يكون القطع في هذه الحالة، ما يكون القطع إذا وضع المال في غير حرزه. وكذلك إحراز الأموال من أجل بيعها، في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع أن تبيعوا البضائع والأشياء حتى تحوزوها، بمعنى تحرزوها، فحتى تكون في إحرازها. فالشاهد أن هذه الألفاظ ورد الشرع بها لكن لم يحدد المقصود بها، ويرجع إلى التحديد العرفي في الموالاة وفي الإحراز وفي التفرق وفي نحوها من الألفاظ. هنا أراد أن يتوضأ وانقطع عليه الوضوء، يعني يضبط الوضوء. نعم. لا حرج إذا كان يعني وقت مثلا ذهب من هذا الموضع إلى موضع آخر قريب منه، أما إذا انشغل انشغالا طويلا بالبحث عن الماء فهذا يعني في عرف الناس يكون طويل وانفصل ما بين غسل الأعضاء، أما إذا كان في حدود دقيقتين ثلاث وذهب من هذا المكان إلى هذا المكان فهذا لا يؤثر ولو نشفت الأعضاء. بعد أن ذكر الأشياء الواجبة في الوضوء والتي يبطل الوضوء بتركها عمدا، ومنها ما يبطل بتركه عمدا أو سهوا، ذكر المسنونات، فمنها التسمية، لكن مر بنا في أول صفة الوضوء أن الصحيح في المذهب أن التسمية واجبة، التسمية واجبة لأن فيها روايات، والرواية الصحيحة أن التسمية واجبة، وللحديث الذي ورد حديث أبي سعيد وغيره. وغسل الكفين المقصود غسل الكفين ليس من الاستيقاظ من النوم، إنما عند البداءة بالوضوء، فهذا لا شك أن هذا الغسل مستحب، لأن غسل اليدين عند البدء بالوضوء ورد في أحاديث أخرى من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم دون ذكر لذلك, دون ذكر لذلك في عدة أحاديث. فلو كان ولا بد من غسل الكفين قبل غسل الوجه لما تخلف في صفة من صفات وضوءه صلى الله عليه وسلم, فهذا دليل على أنه ليس بواجب, مع أنه كذلك في الآية ما ذكر. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق, فالمضمضة والاستنشاق الصحيح أنهما واجبان, وذكر المؤلف الروايات الأخرى, لكن الصحيح وجوبهما في الوضوء واستدل لهما. لكن مسألة المبالغة, فالمبالغة مستحبة, والمبالغة تكون بأن يجتذب الماء بنفسه إلى أقصى الخياشيم بالنسبة للاستنشاق, والمضمضة يبالغ في تحريك وإدارة الماء في الفم, فهذا لا بد منه يعني مبالغة. أما إذا حركه وأداره شيئا ما أو استنشق الماء إلى أدنى أنفه فهذا يقال استنشق وتمضمض وأتى بالواجب لكنه لم يأتي بالمستحب. ودليل حديث لقيط وأيضا حديث ابن عباس وأحاديث أخرى كثيرة أمر فيها عليه الصلاة والسلام بالمضمضة, لكن قيد إلا أن تكون صائما. ثم هذا مما يدل على أن المبالغة ليست واجبة أنه عليه الصلاة والسلام قيد الأمر بها بأن لا يكون صائما, فلو كانت واجبة لما عورضت بواجب مثلها, فلما عورضت بواجب آخر دل على أنها دون ذلك وأن فلا تترك إلا لأنها ليست واجبة. فهنا يعني ثلاثة أشياء: تخليل اللحية, فاللحية ذكر المؤلف عند غسل الوجه أنها إذا كانت خفيفة فيجب غسلها لأنه غسل للبشرة, لأنه شعر خفيف والبشرة ترى من خلاله, فينبغي غسل البشرة ولا يتم غسلها إلا بغسل اللحية. أما إذا كانت كثيفة فيغسل ظاهرها, يمر الماء عليه ويخلل بالأصابع باطنها. وورد في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم وفي حديث عثمان أنه أخذ كفا من ماء وجعله تحت لحيته وخللها بالأصابع, وأيضا في بعض الروايات خلل جوانبها من هنا ومن هنا وأسفلها. فيستحب تخليل اللحية الكثيفة والأصابع كذلك. أما أصابع اليدين ف يعني قد لا يتصور التخليل لأن الماء ضرورة لا بد أن يتخللها هي هكذا, لكن بالنسبة لأصابع الرجلين, وذكرت لكم أن الصحيح أنه يجب تخليل أصابع الرجلين, وإن كان المذهب والذي ذكره المؤلف أنه يستحب ومسنون, لكن الصحيح أن أصابع الرجلين, وقد ورد في نفس الحديث حديث ابن عباس وخلل بين الأصابع, ولا شك أنه يتناول أصابع الرجلين لأنها هي التي تحتاج إلى تخليل عند أكثر الناس, ولا يمضي ويجري الماء بين أصابع القدمين إلا بتخليل ما بينها. ومسح الأذنين مستحب أيضا, هذا المشهور في المذهب, لكن الصحيح وجوب مسح الأذنين, وجوب مسح الأذنين. ووجوب مسح الأذنين يعرف بدليلين, يؤخذ من وجوب مسح الرأس, يؤخذ من وجوب مسح الرأس. فإذا قلنا إن مسح الرأس واجب واستيعابه واجب فيجب كذلك مسح الأذنين. وورد في حديث ابن عباس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس, الأذنان من الرأس. فإذا كانت من الرأس فحكمهما حكم الرأس في وجوب مسحهما. ثم الدليل الآخر فعله صلى الله عليه وسلم, مثل ما ذكر المؤلف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذا ورد من عدة أحاديث، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث الربيع بنت معوذ وأحاديث أخرى كثيرة، كلها ذكر فيها مسح الأذنين مع مسح الرأس، فهذا دليل على أنه يجب مسح الأذنين. لكن يعني المؤلف عول على يعني ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني كثير من أصحابه كانوا يقولون إنه كان يقول من ترك مسح الأذنين عامدا أو ناسيا فلا شيء عليه ووضوءه مجزئ، فهذا الذي حملهم على أن يقولوا بأنه مسح الأذنين ليس بواجب، ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله. يعجبه التيمم، يعجبه بدل يحب. إذا توضأتم فابدأوا. بما يمينكم، رواه أبو داود وابن ماجه. وحكى علي وعثمان رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى، رواهما أبو داود. فغسل الميامن قبل المياسر هذا مستحب وليس بواجب بالنسبة لليدين والرجلين، فلو غسل اليسرى منهما قبل اليمنى فلا حرج، ووضوءه مجزئ وصحيح، لكن ينقصه شيء من الثواب لأنه ترك سنة. وعلي رضي الله عنه ورد عنه هذا، وأنه بدأ باليسرى إما أنه كان ليبين الجواز أو لأمر ما. ثم حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح متفق عليه أنه عليه السلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي وطهوره، فطهوره هذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام يعجبه في الطهور كذلك أن يبدأ بالميامن قبل المياسر. إيه نعم. أيضا الغسل هذا من السنن تكراره، يعني ما زاد على المرة في غسل الوجه أو اليدين أو الرجلين فهذا مستحب بالإجماع. لكن بالنسبة للرأس المؤلف هنا أطلق العبارة، أو في الحقيقة لا، يعني عبارة المؤلف لما قال الغسل ثلاثا ثلاثا تنصرف إلى المغسولات، وسكت عن مسح الرأس، لم يبين هل المستحب تكرار مسحه أو الاقتصار على مسحه مرة واحدة. فالمشهور في المذهب أنه لا يستحب تكرار المسح بل يقتصر على مسحه مرة واحدة. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب مسح الرأس ثلاثا، وهذه الرواية تتفق مع مذهب الإمام الشافعي، فالشافعية انفردوا عن الأئمة باستحباب تكرار مسح الرأس. والأحاديث الحقيقة حديث تكرار المسح هو ورد من حديث عثمان رضي الله عنه من طريقين أو ثلاثة، من طريق شقيق بن سلمة ومن طريق حمران مولى عثمان، أنه مسح رأسه ثلاثا، فهذه تعلق بها وتمسك بها من يرى تحباب تكرار مسح الرأس. والذين قالوا بعدم التكرار تمسكوا بالأحاديث الصحيحة، وابن قدامة في المغني رد الرواية التي تقول بالاستحباب وبين أن الأحاديث التي فيها تكرار المسح ثلاثا أنها غلط، والرواية أخرجها أبو داود، وبين بعد ذلك أن الأحاديث الصحيحة على خلاف هذا. فلا شك أن الأحاديث الصحيحة الثابتة أولى بالعمل، لكن نلاحظ أن الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام يعني رجح تصحيح تكرار المسح، وعول على تصحيح ابن خزيمة لتكرار المسح، وأيضا الشيخ الألباني كأنه صحح هذه الروايات. وأيضا ذكرها ذكر المسح ثلاثا عن علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي. فقال هذه الروايات تدل وهي من عدة طرق تدل على أن تكرار مسح الرأس مستحب. لكن إذا قلنا إنه مستحب فينبغي ألا يكون مثل الغسل، لأنه لو كان استحبابه مثل استحباب تكرار الغسل لورد في الروايات الصحيحة. فهذا والله أعلم إن كانت هذه الرواية فعلا ثابتة فتحمل على أنه في بعض الأحايين ربما كرر، ربما كرر عليه الصلاة والسلام المسح ثلاثة. وهي في الحقيقة لا زالت يعني بحاجة إلى نظر، لأنه على ما ذكر الشيخ ابن قدامة إذا كانت صفة الوضوء رويت من طريق راو واحد فهي هذه الروايات منصبة على شيء واحد وليست من قبيل الزيادة، زيادة الثقة حتى يقال هذه زيادة من ثقة فيؤخذ بها، إنما هو شيء واحد. وضوء عثمان رضي الله عنه إن كان قد مسح رأسه في هذه الواقعة لابد من واحدة منهما، فأحد الرواة يكون غلط، إلا أن نقول إن عثمان تكرر منه الوضوء عدة مرات، في كل مرة يجيب السائلين ويقول هكذا توضأ عليه الصلاة والسلام، فيكون في مرة كرر المسح ثلاثا وفي مرة اقتصر على مرة واحدة. مع أن أيضا الرواية الصحيحة ورد فيها النص في مثل حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام مسح مرة واحدة، وفي حديث كذلك عبد الله بن عمرو بن عباس في كلها مرة واحدة، بينما يذكر الوجه ثلاثا واليدين قبله ثلاثا والرجلين بعده ثلاثا. فما هذا؟ على ماذا يدل هذا؟ كونه يذكر المسح مرة واحدة ويسبقه ذكر الثلاث في الوجه واليدين ويعقبه بذكر الثلاث في الرجلين ويؤكد مرة واحدة، فلا شك أن الذي تطمئن إليه النفس أن المسح إنما هو مرة واحدة. ثم ذكر المؤلف أو ذكر قد يكون ما ذكر هنا يعني من ناحية القياس قياسا على التيمم، يقولون الممسوح أصلا لا يشرع فيه التكرار، مثل ما أن المتيمم يمسح وجهه مرة واحدة وكفيه مرة واحدة هذا بالإجماع، وكذلك المسح على الخفين المسح مرة واحدة والمسح على العمامة. فقالوا هذا مما يدل على أن المسح الأصل فيه ألا يكرر، لكن الصنعاني قال هذه لا قياس مع النص، وهو صحيح، لكن نقول أولا أثبت لنا النص، إذا أثبت لنا النص وصححته فلا شك، أما إذا كان النص محل إثباته نظر فهنا هذه الأقيسة تقوي جانب من قال ينبغي الاقتصار على المسح مرة واحدة، وأن هذه الأحاديث والله أعلم أنها قد لا تكون ثابتة وأنها غلط كما يقول ابن قدامة رحمه الله من الرواة. ثم أيضا مما ينبغي بالنسبة لتكرار الغسل، قد لا يستحب تكرار الغسل في حالات، منها إذا كان الماء شحيحا قليلا بالنسبة لرفاقه، يعني إذا كان في سفر أو في بيت والماء قليل، فلو كرر الغسل ثلاثا لا يعني الماء مثلا نضب ولم يبقى للآخرين ما يتوضؤون به، فلا ينبغي أن يستأثر على حساب الآخرين، لأنه إذا توضأ ثلاثا ثلاثا يكون يعني أخذ نصيب الآخرين. الأمر الآخر إذا ضاق الوقت، إذا كان الوقت ضيق ويحتاج إلى الاستعجال في الوضوء، فربما خرج الوقت وهو يغسل ثلاثا ثلاثا. وأيضا أمر آخر إذا كان على عجلة من أمره ورفاقه، فينبغي أن يراعي شعور الآخرين معه ولا يتباطأ في وضوئه ويكرره لتحصيل سنة ورفاقه بانتظاره في سفر أو أمر ما. ففي مثل هذه الحالات الأولى أن يقتصر على غسلة واحدة تكون مسبغة، تكون مسبغة. وبالنسبة أيضا مسح الرأس في صفته ذكر المؤلف في حديث عبد الله بن زيد أنه يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره. هذا الذي في حديث عبد الله بن زيد أقبل بهما وأدبر، وهو حديث صحيح ثابت. لكن في رواية أخرى أنه بدأ بمقدم رأسه، وفي نفس حديث عبد الله بن زيد بعدما ذكر أنه أقبل بهما وأدبر ذكر بعد ذلك مفسرا بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه الصفة أو أكثر الصفات نقلا عنه عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بمقدم رأسه. وورد في بعض الروايات في وصفه أنه وضع السبابتين طرفهما طرف إحداهما إلى الأخرى، والإبهامين عند الصدغين هكذا، فمسح برأسه فأدبر بهما ثم أعادهما إلى الموضع. فهذه هي أكثر الصفات ثبوتا. ورد في حديث الربيع أنه بدأ بمؤخر رأسه ثم بدأ بمقدمه. فهذه يعني أشكلت على بعض العلماء، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد أقبل بهما وأدبر، لأنه إذا قلنا أقبل بهما معناته بدأ من مؤخر رأسه. فإما أن تحمل، وهذا لعله أحسن المحامل، على أن الواو لا تقتضي الترتيب في قوله أقبل بهما وأدبر، لا يقصد الترتيب، والواو كذلك لا يقصد بها الترتيب. فأقبل بهما وأدبر مثلما لو قال أدبر بهما وأقبل. ويؤيد ويؤكد هذا ما بينه بعد ذلك أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، فهذا واضح في تفسير المقصود. فإذا كان أقبل بهما وأدبر فيه نوع إجمال فيفسره اللفظ الذي بعده. أما حديث الربيع فإما أن منهم من قال إنه يعني ليس في درجة الصحة التي وردت بها الأحاديث الأخرى، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال إنه صحيح وفي نفس درجة الصحة، ولا يمنع أن يكون عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان بدأ بمؤخر رأسه وردهما مرة ثانية إلى قفاه. لكن أنا ما أدري، قد يكون في هذا نوع من يعني عدم الانسجام مع الروايات الأخرى. ولو قيل إن لفظ الحديث بدأ بمقدم رأسه ثم بدأ بمؤخر رأسه ثم بدأ بمقدمه، قد يكون فيه نوع غلط في التقديم والتأخير، وأن الروايات الأخرى التي أثبتت هذا هي الصحيحة، فهذا لعله أقرب إن شاء الله. الأمر الآخر أيضا ورد في صفات مسح الرأس أنه عليه الصلاة والسلام وضع يديه على مفرق الشعر ومسح كل شعر على من صب إليه، يعني مسح المقدم في جهة المقدم والمؤخر على جهة المؤخر، بحيث أن الشعر لا يعني لا يتغير. وقالوا هذا فيه مراعاة لمن كان شعره كثيف بحيث لا ينتفش وينتشر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله من كان شعره كثيف أترى أن يرد يديه؟ قال لا، يعني يرى أن يقتصر على مسحة واحدة وأن لا يردهما، لأنه لو ردهما لخرج وانتفش شعره وفسد عليه صف الشعر. أيضا مما يتصل بهذا ورد في بعض، ذكر الإمام النووي رحمه الله في من ضمن فيما يتصل بتكرار مسح الرأس أن ابن سيرين رأى أو يرى أنه يستحب مسح الرأس مرتين، مسح الرأس مرتين، وقال إنه أخذ بحديث الربيع بنت معوذ ومسح رأسه مرتين، وهو صحيح، ورد من طريقين في طرق حديث الربيع أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه مرتين. فالإمام النووي يعني أجاب عن هذا إما بأن الحديث ضعيف وغيره أصح منه، أو أن الاثنتان جائزة دلالة على يعني الاستحباب وأنه يستحب مرتين، والواحدة واجبة والثلاث أكثر استحبابا. لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن المقصود في حديث الربيع، وكذلك ورد في حديث عبد الله بن زيد ومسح رأسه مرتين، أنه أدبر بهما مرة وردهما مرة، فهذا والله أعلم هو المقصود، مسح رأسه مرتين أي حسب الإقبال والإدبار، فهذا الذي يظهر من هذا ولا يحتاج إلى يعني شيء من هذا التفسير. نعم. تكره الزيادة عليها في رواية عم بن سعيد عن جده قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثة ثم قال هذا الوضوء زاد على هذا فقد أساه وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي. والنسائي تكره الزيادة، والحقيقة لو قال تحرم الزيادة تحرم على هذا، لأن الحديث صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صححه الشوكاني في نيل الأوطار، فقوله فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فهذه من الصيغ التي يستفاد منها التحريم، يستفاد منها التحريم. وأيضا مع ما ورد ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، فالإسراف ممنوع ومحرم شرعا في الأكل والشرب والوضوء وفي عموم الطهارة، فلا يجوز للإنسان أن يزيد على الثلاث غسلات ولا على زيادة المسح إلا لأمر يحتاج إليه، إذا كان هناك شيء من الدنس في يد أو رجل ويحتاج إلى زيادة غسل فلا حرج، أما إذا كان لمجرد الطهارة وزيادة التطهر والثلاث يعني فيها إسباغ وكافية فلا يجوز الزيادة عليها. إيه نعم. نعم. لا مثل يعني في مثل هذا لا يلزم منها بطلان الوضوء، لأن لو أبطل الوضوء عليه لعاد مرة أخرى فيعود على، وهذا يكون في حق يعني أهل الوسوسة نسأل الله السلامة والعافية، لكنه يأثم، وكون الحرمة والشيء أو النهي يقتضي الفساد يعني هذه من مباحث الأصول، وأحيانا يفرقون فيها بين يعني مسألة وأخرى في بالنسبة للصلاة والطهارة وما إلى ذلك. هنا ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وهذا أيضا بالنسبة للإسراف في الماء، يعني الإسراف في الماء يعني كثرة الغسل منه في غسل أو غسل وأن يأخذ أكثر مما يحتاج إليه، فهذا تدل له المؤلف في حديث سعد، والشيخ الألباني كأنه ضعف هذا الحديث، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، وأنه لا يجوز للمسلم أن يسرف ولو كان على مياه متدفقة غزيرة من الأنهار والبحار وغيرها، فلا يجوز، لأن هذا تضييع لهذه الثروة العظيمة وهذه النعمة، والإسراف المسلم منهي عنه. وهذا يعني الوقوع في الإسراف في الماء أو الزيادة في الغسل والتعدي مما يفوت على المتوضأ الأجر والثواب الذي مر بنا، يعني فضل عظيم في الوضوء، لكن لابد من الالتزام بالشروط والسنن حتى يحصل هذا الأجر العظيم، كون تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يغفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك مما ورد من الأجر، فإذا أفسده بالزيادة في الغسل أو الزيادة في المسح أو الزيادة في الإسراف في الماء أو تساهل وغفل عن استحضار النية بالنسبة لهذا الأجر أو غفل عن التسمية ونحو ذلك، فلا شك أن هذا إن لم يفوت عليه كامل الأجر والثواب فقد يفوت عليه شيئا كثيرا منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما في شيء، يعني ورد في بعض الحديث ما يدل، يعني لو أنه غسل الوجه ثلاث مرات وغسل اليدين إلى المرفقين مرة أو مرتين وغسل عضوا ثالث مرة وفاوت بينها فلا حرج. ورد في بعض الأحاديث أنه توضع عليه الصلاة والسلام على هذه النحو على هذه الصفة، فلا شيء في هذا. نعم. يستطيع أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ ليه يعني؟ قصدك يعني الغرفة يعني؟ لا، هي من ناحية المبالغة قد لا تتصل بكمية الماء بقدر ما تتصل بإدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم وشدة الجذب. فالغرفة الواحدة ممكن، ثم يعني الأيدي تختلف من يد كبيرة ويد صغيرة، وأيضا الاغتراف نفسه يختلف، قد يغترف صاحب اليد الكبيرة شيئا قليلا ولا يعتني. فالحاصل أنه يظهر لنا بالإمكان أنه يبالغ في المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة لهما معا. وجوب النية في التيمم، استدلوا بظاهر الآية فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا المقصود تيمموا اقصدوا، فهنا نحن يقولون أمرنا بالقصد والنية هي القصد. هذا فيما أذكر أن الجصاص في أحكام القرآن ذكره عند آية التيمم، وكتب يعني الفقه في مثل البدائع للكاساني عند التيمم ذكر لماذا اشترطوا النية ولم يشترطوها في الغسل ولا في الوضوء، قالوا لأن الغسل عبادة معقولة المعنى والوضوء عبادة معقولة المعنى، النظافة فلا تحتاج إلى نية. لا، التنشيف مباح، يعني يباح له إن أراد أن ينشف أعضاءه فلا حرج، لكن ليس مكروها ولا مستحبا، ليس مكروها ولا مستحبا، إنما متروك للإنسان. في كلام، نعم، الحديث أنها ناولته منديلا فلم يقبله، هذا فيه كلام، يعني كأنه فيما يظهر لي أنه أو فيما أذكر صحيح. إذن إذا كان الحديث صحيح، نعم، لا هو التعليل ما يمنع، لأنه الحديث الذي ورد أن يعني تناثرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء لأن التناثر انتهى وتم وحصل ما حصل من سقوط الخطايا، إن الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذه العبادة، فالتنشيف لا يأتي إلا بعد هذا، لكن العبرة بالنص. ثم أيضا إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما ناولته منديلا لم يأخذه أو لم يقبله، ينبغي أن ننظر لماذا لم يقبله عليه الصلاة والسلام. إما أن يكون لم يعجبه لأمر ما، أو أراد أن لا يحرجها منديل يخصها أو ما إلى ذلك، يعني لا يمكن أن نأخذ منه كراهة التنشيف.